تذلكم. وعرضا لنا علينا بالإيمان الذي فيه هذه الفوائد العظيمة. هل أدلكم على تجارة؟ والتجارة كل ما يعامل به الإنسان غيره ليربح فيه، ولا أعظم من ربح الإيمان والعمل الصالح، لأن ربح الإيمان والعمل الصالح مضمون ومضاعف أضعافا كثيرة. فإن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، ويقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالمهم أن التجارة التي عرضها الله علينا تجارة رابحة يقينا، وليس ربحا قليلا، بل هو ربح مضاعف أضعافا كثيرة، وليس ربحا فانيا، بل هو ربح باق دائما وأبدا، وليس ربحا في زمان مخصوص ولا في مكان مخصوص، بل هو ربح في الدنيا والآخرة. وتأملوا عباد الله قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة معناه ربح في الدنيا، ولا أطيب من حياة المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا يوجد والله أحد من أكبر الناس نعيما في الدنيا أشد حياة طيبة من حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا الذي في قلوب المؤمنين العاملين للصالحات هو في الحقيقة طمأنينة وانشراح ورضا وسرور دائم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إن أراد أن يعمل وإذا هو على نور، إن وردت عليه الأحكام قبلها بانشراح، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا صبر أنزل الله على قلبه الثبات والطمأنينة، وصارت هذه المصيبة التي تزلزل الجبال لم تؤثر عليه شيئا. أما من فقد الإيمان والعمل الصالح فإنه إذا نزلت به المصائب فإنه والعياذ بالله يضجر ويسأم، إلى حد أنه يبلغ به الأمر إلى أن ينحر نفسه، فيكون كما قيل كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. ينتقل من هذه الدنيا التي عجز عن الصبر على مصائبها إلى مصائب أعظم وأشد وأطم، إلى عذاب النار وبئس المصير. فهؤلاء الذين ينتحرون ويتخلصون من الدنيا تخلصوا من شر إلى أشر منه، لأنه ما من إنسان يقتل نفسه بشيء في الدنيا إلا كان يقتل نفسه به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك أيضا غير المؤمن إذا أصابته السراء والنعم اتخذ ذلك سبيلا إلى الأشر والبطر والكبر والفخر والعياذ بالله والخيلاء والاستطالة على الخلق بغير حق، فيكون بذلك والعياذ بالله خاسرا في الدنيا والآخرة. فالمهم أيها الإخوة أن قوله جل ذكره هل أدلكم على تجارة، أن هذه التجارة التي عرضها علينا مولانا جل وعلا هي أعظم تجارة تكون، ولهذا قال تؤمنون تنجيكم من عذاب أليم. هذه فائدة، أنها تنجي المرء من العذاب الأليم، وهذه والله هي الغبطة، أن ينجو الإنسان من عذاب أليم. وأظن كثيرا منا استمع إلى قول الله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير، اليوم نفسه عسير جدا، لكنه على الكافرين غير يسير، أما على المؤمن فإن هذا اليوم العسير يوم القيامة يكون يسيرا عليه، حتى كأنما أدى صلاة مفروضة من يسره عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. تنجيكم من عذاب أليم، بدأ الله تعالى بعوض بهذه التجارة فقال تؤمنون بالله ورسوله، والإيمان هو الإقرار مع القبول والإذعان، لا بد من إقرار بالله تبارك وتعالى على حسب ما شرحناه فيما سبق من أن هذا الإقرار لا بد أن يتضمن أربعة أمور: الإقرار بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وقد تقدم الكلام على ذلك. أما الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام فأن تؤمن بأنه رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين، فتصدقه فيما أخبر، وتفعل ما به أمر، وتجتنب ما عنه زجر. ثانيا قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون في سبيل الله، تبذلون الجهد في سبيل الله، أي في الطريق الذي تريدون به إعلاء كلمة الله، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أن يقاتل المرء أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يسترد وطنه من أجل أنه وطنه فقط، ولكن ليسترد وطنه من أجل أن يقيم عليه شريعة الله التي أبطلها أولئك المعتدون. هذا هو الجهاد في سبيل الله. وقوله تعالى بأموالكم وأنفسكم في هذا دليل على أن الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس حسب استعداد المرء لذلك. فإذا كان الإنسان من ذوي الأموال ولكنه ضعيف البدن كان فرضه الجهاد بالمال، وإذا كان من ذوي الإعدام ولكنه قوي البدن كان فرضه الجهاد بالنفس، وإذا كان جامعا للأمرين غنى بالمال وقوة في البدن كان فرضه الجهاد بالمال وبالنفس على حسب ما هو مفصل في السنة وفي كلام أهل العلم. ومن الجهاد في سبيل الله أن يساعد الإنسان إخوانه بالمال الذين يجاهدون لتخليص بلادهم من استعمار المشركين من أجل أن يقيموا عليها شريعة الإسلام. فهؤلاء الذين يقاتلون أعداء الله الذين احتلوا بلادهم من أجل أن يخلصوها منهم حتى يقيموا بها الملة، ملة الإسلام، هم مجاهدون في سبيل الله، وصرف الأموال إليهم من الجهاد في سبيل الله، سواء صرفت ذلك من الزكاة أو تبرعا من عندك، فإن الكل من الجهاد في سبيل الله بالمال. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، خير لكم من أي شيء، مطلق يعني من كل شيء، الإيمان والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس خير للإنسان من الدنيا وما فيها. وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ذكر الله تعالى بعد الأمر بالجهاد في سبيله ليبين أن الإنسان الذي لا يجاهد في سبيل الله إنما يمنعه من ذلك دنياه، سواء ماله أو بقاؤه. فبين الله عز وجل أنما الحياة الدنيا لعب ولهو زائل لا يبقى، أما الجهاد في سبيل الله فإنه هو الباقي. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نتيجته: يغفر لكم ذنوبكم. ولم يقل من ذنوبكم، لأن من للتبعيض، ولكنه قال ذنوبكم لأن الجهاد يكفر كل شيء. إذا قتل الإنسان شهيدا في سبيل الله تعالى إلا الدين، فإن الدين لا يكفر ولا يبطل بقتل الإنسان في سبيل الله، بل لا بد أن يوفى صاحبه حقه. قال: ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات ليست جنة واحدة، وإنما هي جنان كثيرة عظيمة، أعلاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن جل وجلاله. هذه الجنان العظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ولهذا قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ينعم الإنسان فيها فلا يبأس، ويصح فيها فلا يمرض، ويشب فيها فلا يهرم، ويحيا فيها فلا يموت. فيها قرة العين، وفيها النظر إلى الرب جل جلاله، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة، إلى ربها ناظرة. ينظر المؤمنون إلى ربهم جل جلاله عيانا بأبصارهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا بأبصاركم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه الجنان من هم ساكنوها؟ ساكنوها من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وعيسى بن مريم وإخوانهم من النبيين والمرسلين وأولياء الله المتقين وحزبه المفلحين. هؤلاء هم ساكنوها، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها وما فيها من النعيم العظيم، تجري الأنهار من تحتها. هذه الأنهار لا تحتاج إلى رائس يروسها، ولا تحتاج إلى عمال يوجهونها، ولا إلى حفرها، ولا إلى أخدود تمنعها. ولهذا قال ابن القيم في نونيته المشهورة: قال: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. هذه الأنهار، الله من فضلك، تجري ويوجهها الإنسان حيث شاء، إذا شاء وجه هذا النهر الجاري إلى ما يريد الله من فضله. وأنهارها أربعة أنواع، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري عظيمة من هذه الأنواع الأربعة، من ماء غير آسن أي غير متغير لا يتغير بطول المدة، ولبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا مرارة، ولكنه في غاية ما يكون من الحلاوة واللذة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ما فيها إلا اللذة فقط، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تغتال العقول ولا تصدع الرؤوس، ولكنها لذة كاملة خالصة. وأنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع النحل ولا أذاه، ولكنه عسل صفاه الله عز وجل. وهذه الأنهار تجري من تحت القصور والأشجار، وفيها الأرائك، والسر على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. هذه الفاكهة وهذه الثمار وهذه الأشجار، متى نظر الإنسان إلى واحدة من هذه الثمار واشتهاها فإن الغصن يتدلى حتى تكون الثمرة بين يديه فيأكلها من غير تعب، وهذا والله غاية النعيم. قال الله تعالى: تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن صيغة منتهى الجموع، يعني مساكن كثيرة متعددة، للمؤمن فيها 70 خيمة من لؤلؤ مجوفة الله من فضلك، فهي مساكن طيبة، كل مسكن فيها أريح من المسكن الآخر، وكلها مساكن ريحة، ولهذا وصفها الله بالطيب، طيبة من جميع الوجوه الله من فضلك. فيها نساء مطهرات، أزواج مطهرة، وخدم بحسب ما يقول أسيادهم. إذا رأيت هؤلاء الخدم حسبتهم لؤلؤا منثورا لجمالهم وكمالهم وكثرتهم. إذا كان هؤلاء الخدم تحسبهم لؤلؤا منثورا، فما بال أسيادهم الذين سكنوا هذه الدار. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا وإياكم من ساكنين، آمين يا رب العالمين. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الجملة هنا جملة خبرية اسمية، المبتدأ فيها معرفة والخبر فيها معرفة، ومثل هذه الصيغة تقتضي الحصر، أي كأنه لا فوز عظيم إلا هذا الفوز، وهذا هو الحق، فذلك الفوز هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. بعد ذلك قال: وأخرى تحبونها. جاء نعيم الدنيا بعد أن ذكر نعيم الآخرة، ذكر نعيم الدنيا فقال: وأخرى تحبونها. ما هذه الأخرى التي نحبها؟ نصر من الله وفتح قريب، والإنسان يحب ذلك، كما قال الله تعالى: قاتلوهم، يعني الكفار، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كم من قلب للمؤمن يحترق من الغيظ على الكفار، يود أن يقتلهم، فإذا أباح الله له رقابهم ونساءهم وأموالهم وذراريهم كان في ذلك قرة عينه. ولهذا يقول الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، نصر على أعدائه وفتح لبلاده، حتى يتم لكم أن تكونوا كما قال الله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالمهم أن هذه الأخرى التي نحبها هي النصر من الله والفتح القريب. ولكن يا إخوان المسلمين، أخاطبكم باسم الإسلام، يا إخوان المسلمين، انظروا هل نحن من أهل البشارة؟ وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين، لم يقل بشر المسلمين، بشر المؤمنين، لأن البشرى للمؤمن، أما المسلم فإنه أقل حالا من المؤمن. ولهذا قال الله تعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما القرآن فإن الله تعالى قال: وهدى وبشرى للمسلمين، ولكن النصر للمؤمنين. فالقرآن يهتدي به المسلمون والمؤمنون، لكن النصر للمؤمنين فقط. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولم يقل نصر المسلمين، بل قال نصر المؤمنين. ولهذا يجب أن نعرف ما هذا الإيمان الذي بشر الله تعالى أهله. الإيمان أمر عظيم. نضرب مثلا واحدا لنتبين هل نحن مسلمون أو مؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبق هذا يا أخي المسلم على المسلمين هنا في هذا المكان، وانظر هل الإنسان منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعتقد أن الأمر بالنفي إلا من شاء الله. ولهذا تجد الإنسان الآن يزاحم الطائفين في المطاف، فيبقى يصلي في المطاف مع أنه لا حق له أن يصلي في المطاف ما دام الطائفون محتاجين إليه. ولهذا بدأ الله بالطائفين فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لأن الطائف ما له محل إلا ما حول الكعبة، لكن المصلي كل المسجد الحرام مكان له، فكيف تبقى تصلي تضايق المسلمين في مطافهم وأنت لا حق لك؟ إذن أنت لست مؤمنا لأنك لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت الآن ضايقت أخاك فيما هو حق له وليس حقا لك، فأنت لم تحب له ما تحب لنفسك. مثال آخر: يتقدم المسلمون بعد الطواف إلى مقام إبراهيم ليصلوا فيه ركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون على رؤوسهم أقواما معهم كتب يدعون الله فيها بأصوات مرتفعة، يشوشون على المصلين ويؤذون المصلين. وما أجدر المصلي بأن يدعو على هؤلاء أن ينتقم الله منهم لأنهم آذوه. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يجهرون بالقراءة فقال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. هؤلاء يا جماعة يقفون على رؤوس المصلين عند مقام إبراهيم ويدعون بهذه الكتيبات بأصوات مرتفعة فيؤذون المسلمين، مع أن الوقوف على في هذا المكان للدعاء، أقول لكم وأكرر عليكم أنه بدعة وأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند مقام إبراهيم ولا لحظة واحدة. والوقوف للدعاء منكر بدعة، ليس بشريعة وليس بسنة. ولكن مع الأسف أن الناس يقتدي بعضهم ببعض ويقلد بعضهم بعضا على الحق وعلى الباطل. فالواجب على المسلمين أن يكونوا مؤمنين وأن يعبدوا الله على بصيرة، يفكرون هل هذه الأعمال اللي حنا نعملها هل هي من دين الله؟ هل من دين الله أن نجعل لكل شوط دعاء، دعاء الشوط الأول الثاني الثالث إلى آخره؟ هل من دين الله أن ندعو بدعاء لا نعرف معناه؟ قوم عجم ما يعرفون اللغة العربية يقرؤون هذا الكتيب لا يفهمون معناه، بل كثير من الذين يتكلمون باللغة العربية لا يفهمون معناه، ويدل على ذلك أنك تسمعهم يحرفون المعنى ويقرؤون اللفظ على غير وجهه، حتى إنك تسمع من يقول وهو معتمر اللهم اجعله حجا مبرورا. هؤلاء هل عرفوا ما يدعون الله به؟ إذن يكون الواحد منهم كالببغاء يلقن الكلام لا يدري ما معناه، والواجب أن الإنسان يعبد ربه على بصيرة. الصحابة رضي الله عنهم ما معهم كتب ولا هداهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكتب، كل يدعو وحده، يدعو ربه تضرعا وخفية بصوت منخفض حاضر القلب، يدري ما يقول ويعرف ما يدعو الله به. وتجد الناس يطوفون كأن على رؤوسهم الطير خاشعين لله، ما في صراخ ولا زعاق ولا أحد يشوش على أحد ولا أحد يؤذي أحدا. هذه الأمور ليست في الحقيقة من أعمال السلف الصالح، ولهذا يجب علينا أن نعبد الله على بصيرة وأن نقتدي بالسلف الصالح في هذه الأمور. إذا جاءنا واحد يقول طوفوني، نقول نعم أهلا وسهلا نطوفه، لكن كيف نطوفه؟ نقول له يا أخي الآن أنت أمام الكعبة، اذهب ابدأ من الحجر الأسود وقل بسم الله والله أكبر، ثم انصرف عن يمينك واجعل الكعبة عن يسارك وطف سبعة أشواط، تذكر الله وتهلل وتكبر وتدعو الله بما شئت وتقرأ القرآن إن أردت، وتقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما مررت على الحجر الأسود تشير إليه وتقول الله أكبر. كذلك أيضا الآن الناس يتقاتلون مقاتلة شديدة لاستلام الحجر الأسود، حتى أن رجل يأتي بنسائه الشابات والعجائز يدحم به الناس ويزاحم به الناس لأجل أن يستلم الحجر، وهذا أيضا ليس من السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استلم الحجر بالمزاحمة، مع أنه لو وقف عنده لتفرق الناس حتى يستلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع لأمته. كان عليه الصلاة والسلام إن تيسر له استلمه وقبله، وإلا أشار إليه عليه الصلاة والسلام، وكان مرة يطوف وهو راكب ويشير إليه بالمحجن عصا البعير التي يسوقها به، وربما يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، أما إذا أشار إليه فلا يقبل يده. فالمهم يا إخواننا أن الله يقول وبشر المؤمنين، فالبشارة للمؤمن، ويجب علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد لنصل إلى درجة الإيمان بعد الإسلام حتى يتحقق لنا هذه البشارة العظيمة من الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. سلم الإمام يقولون هذه الصلاة الجائزة، أخبرني الآن أحد الإخوان أن بعض الناس يصلي حول الحجر، حول الحجر الأسود، فإذا صلى وسلم الإمام التسليمة الأولى قام من فوره قبل أن يسلم ليستلم الحجر الأسود، وهذا من الجهل العظيم، لأنه أبطل فريضته، أبطل صلاته لأجل أن يفعل أمرا قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. لأن مشروعية استلام الحجر في الطواف فقط، فتجد هذا الرجل يستلمه وينصرف ويروح فيضيع الفريضة لأجل أن يفعل هذا الذي في نفسه. والشريعة هدى وليست هوى، ليست الشريعة على ما يريد الناس، ولكن الشريعة على ما يرضاه الله ورسوله. فأنت أيها المرء إن كنت تريد رضا ربك، رضا ربك والوصول إلى كرامته، فافعل ما شرع لك، لا تعبد الله بالهوى ولكن اعبده بالهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: يوجد لدينا سائق أجنبي مسلم، أغلب الأوقات عندنا نكون في الحرم يسوق بعوائلنا بدون محرم، وذلك لأن بعضهن كبار في السن ولا يستطعن السير على أرجلهن، فهل يجوز ذلك مع العلم أن هذا السائق خاص بهن؟ إذا كان عند الإنسان سائق وعنده نساء وركبنا جميعا مع السائق في نفس البلد فقط بدون سفر ولم يخلو بواحدة منهن، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس سفرا فيمنع وليس خلوة فيمنع، فالممنوع إما السفر بالمرأة بدون محرم وإما الخلوة بها بدون سفر، وهذا ليس خلوة وليس سفرا، لكن المحرم أن يجعل أن يمكن الإنسان المرأة من أن تذهب مع السائق وحده، فإن هذا محرم ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. ومتى خلى الإنسان بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما، وما بالك بشخصين يكون ثالثهما الشيطان والعياذ بالله. فالآن نقول: إذا سافر السائق بالنساء وحده بدون محرم لهن فهذا حرام، إذا انفرد بالمرأة وحدها فهذا حرام، هذا على كل حال بدون تفصيل. إذا كان السائق معه نساء في داخل البلد ولم ينفرد بواحدة فإن هذا جائز ولا حرج فيه، هذا هو الأصل. لكن لو قدر أنه يحصل بذلك فتنة حتى لو كانت النساء أكثر من واحدة، فإنه إذا انفرد بهن السائق حصل بذلك فتنة، فإنه يمنع من أجل خوف هذه الفتنة. يقول السائل: أنا رجل أسكن بجانب المسجد الحرام وأسمع قراءة الإمام، هل يجوز لي الصلاة في البيت متابعا للإمام؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي في البيت متابعا للإمام ولو كان يسمع صوته، إلا إذا كان يراه فإنه يجوز عند بعض أهل العلم. يقول: إذا كان الإنسان يرى الإمام أو يرى من وراءه في الصلاة كلها وأثنائها وهو خارجه وأمكنه الاقتداء، فإن هذا لا بأس به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن من صلى خارج المسجد وهو يرى الإمام أو المأمومين ويمكنه الاقتداء فإن ذلك جائز، هذا هو المشهور من مذهب أحمد. ولكن مع ذلك لا يجوز هذا لمن كان قادرا على أن يحضر المسجد مع المسلمين، إلا أن يكون هناك مانع شرعي فهذا لا بأس به. وأما إنسان يتخلف في بيته ويقول: مسجد أبصلني هنا في البيت وأدع حضور المسجد، فإن هذا لا يجوز. ولكن إذا كان هناك مانع يمنع فإنه لا بأس أن يصلي في بيته. يقول السائل: هل يجوز الخلوة في المرأة الأجنبية خلال الصعود في المصعد علما أن المدة لا تتجاوز 7 دقائق؟ هذا لا يجوز. لا يجوز للرجل أن يصعد مع امرأة أجنبية في المصعد وليس معهما أحد، لأن ذلك خلوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وقوله إن الزمن لا يحتمل 7 دقائق، نقول إن هذا صحيح لا يحتمل في الغالب، لكن قد يكون هذا الرجل له معرفة بتدبير هذا المصعد فيدبره، كلما أقبل على المحل الذي يريد أن يخرج منه نزله، وكلما قرب من الأرض صعده، وهكذا حتى يستغرق 7 دقائق كثيرة وينال ما يريد من هذه المرأة. فعلى كل حال إذا حضرت إلى المصعد ولم يكن عنده إلا امرأة فإنه لا يجوز أن تصعد معها ما لم يوجد معكما أحد. يقول السائل: عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة وعندما يقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نسمع بعض المصلين يقول استعنا بالله، هل هذا القول من السنة؟ هذا ليس من السنة. ليس من السنة إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، ليس من السنة أن يقول الذي خلفه استعنا بالله، بل هذا من قول العوام ولا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم. وأنت مأمور بأن تنصت، فإذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول السائل: إذا أجبرني والدي على إطالة ثوبي فهل علي ذنب؟ إذا أجبرك والدك على إطالة ثوبك إلى ما تحت القدمين فإنه لا يجوز لك أن تطيعه في هذا، لأن إطالة الثوب إلى ما تحت القدمين بالنسبة للرجل حرام، توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كان أباك أو أمك أمراك بمعصية الله فإنه لا سمع لهما ولا طاعة. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأسأل الله لوالد هذا الرجل أن يهديه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكره ولده على ما لا يرضاه الله ورسوله. يقول السائل: لقد وعظت رجالا كثيرا جزاك الله خيرا، فأرجو أن تخصص وقتا لوعظ النساء. هذا طيب، ولا شك أن النساء شقائق الرجال وأنهن يحتجن إلى الموعظة، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد أنه إذا خطب الرجال تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن، ولكن هذا كان في وقت ليس فيه مكبر للصوت بحيث يسمع الرجال والنساء على حد سواء. والذي أعلم أن درسنا هذا موزع في جهات متعددة من المسجد الحرام ويسمعه النساء كما يسمعه الرجال أيضا، ولهذا أحيانا نسأل بالهاتف من النساء عما سمعوه منا في هذا الدرس، مما يدل على أن النساء يسمعن هذا، وإلا فلهن الحق في ذلك. وقد قالت النساء كما ثبت في صحيح البخاري، قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما تأتنا به فيه تعظنا. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فحضر إليهن في بيت عينه، قال: موعدكن بيت فلانة. فحضر صلى الله عليه وسلم ووعظهن وذكرهن. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وقد اكتظ المصلين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن رواه البزار من فقال: أن يقف 40 خريفا. 40 الخريف كم؟ لا، 40 سنة. يعني لو تقف 40 سنة تنتظر هذا المصلي حتى يفرغ من صلاته لكان خيرا لك من أن تمر بين يديه، لو كنت تعلم ماذا عليك من الإثم. إذن فأي مكان أحق بأن يعظم فيه المتعبد من هذا المكان؟ أي مكان أحق أن يعظم فيه المصلي المتعبد لله من هذا المكان الذي هو المسجد الحرام؟ أعتقد أنه لا, لا, لا مكان أعظم منه، حتى قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذن لا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي في هذا المسجد ولا في غيره، لأن الحديث عام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. واسمحوا لي إذا طلبت منكم أن تقفوا 40 دقيقة، لا 40 يوم ولا شهر ولا سنة، 40 دقيقة حتى ينتهي. ولكن قد يقول قائل: أنا بطلع مثلا. نقول: من الممكن أن تمشي من جنبه، بدل من أن تقطعه عرضا اقطعه من الجنب، وهذا لا بأس به. إذا قطعته من جنبه بمعنى أنك يعني الناس مثلا مستقبلون الكعبة فتأتي من بينهم ولا تأتي قطعا، والحمد لله أنت إذا فعلت هذا الشيء فسوف تنتهي إلى مكان لا تجد فيه من يصلي فتقطعه عرضا. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في المسجد الحرام فيمر من بين يديه الرجال والنساء، فإن الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه، لأن فيه رواة مجاهيل، ولأنه إن صح فإنما هذا في المطاف، والمطاف حق للطائفين، فللطائفين أن يمروا بين يدي المصلين، لأنه كما قدمنا قبل قليل ليس للمصلين حق في أن يصلوا في مكان الطائفين، فيكون حينئذ العدوان منهم هم الذين صلوا في مكان الطائفين. وأما من توهم أن الحرم كله ليس فيه لا يسن فيه السترة ولا يقطع فيه المار، ففي الحقيقة أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى بالناس إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان تركع ولم ينكر ذلك علي أحد. فإن قول ابن عباس إلى غير جدار يدل على أن هناك سترة لكن ليست جدارا. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصطحب في سفره العنزة ليصلي إليها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، وكان ذلك في وسط النهار في الهاجرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ فركزت له العنزة ليصلي إليها، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قال أبو جحيفة: والناس يمرون من ورائها الرجل والحمار والمرأة. فهذا دليل على أن الحرم كغيره يستحب فيه اتخاذ السترة، وأنه لا يجوز المرور فيه بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته. ولكن إذا كان المصلي يصلي وليس له سترة، فما هو الموضع المحترم الذي لا تمر منه؟ نقول: إذا كان يصلي على البساط، هذه البسطة التي مفروشة، فإذا مررت من وراء البساط فلا حرج عليك، لأن هذا مصلاه فقط. وإذا لم يكن يصلي على بساط وليس له سترة، فإن محله من الأرض إلى موضع سجوده، فإذا مررت من وراء موضع سجوده فإن ذلك لا بأس به، وذلك لأنه إذا لم يتخذ سترة فإنه لا حق له في المكان إلا مقدار ما يحتاج إليه في صلاته، وهو محل السجود. أما إذا كان الناس خلف الإمام فإنه لا بأس أن يمر الإنسان بين أيديهم ولو كان على جنب أقدامهم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ السترة لنفسه وهو يؤم الناس، ولم يكن المسلمون يتخذون خلفه سترة. وقد سبق قبل قليل أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف وهو على حماره، ولم ينكر ذلك عليه أحد. رفع اليدين مع كل خفض ورفع مسنون في الصلاة؟ الجواب: لا، رفع اليدين مسنون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين، ولا يسن رفع اليدين فيما سوى ذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. ابن عمر رضي الله عنه قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وأطلق وعم في السجود عام، فلا يرفع الإنسان يديه إذا سجد، ولا إذا قام من السجود، ولا سواء قام من السجود إلى جلوس أو من السجود إلى قيام، ولكنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، ولكن هذه الرواية كما قال ابن القيم رحمه الله وهم، توهم الراوي فيها فنقل حكم التكبير إلى الرفع. والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، فذهب وهم الراوي إلى الرفع من الركوع إلى رفع اليدين، فقال: يرفع كلما خفض وكلما رفع. ولا يقال هذا من باب تعارض النفي والإثبات، وأن المثبت مقدم على النافي، فإن قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود يعتبر من باب الإثبات، لأنه رضي الله عنه كان يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام مشاهدة تامة، ولذلك ذكر الرفع في مواضعه ونفى الرفع في غير مواضعه، فدل هذا على أنه متيقن بأن هذا لم يكن، أي رفع اليدين في السجود لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذه الرواية ثابتة في الصحيحين، وابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس حرصا وتحريا للسنة، وعلى هذا فالرفع إنما يكون في مواضع أربعة من الصلاة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويكون الرفع إما إلى فروع الأذنين وإما إلى المنكبين. أما ما يفعله بعض الناس من الرفع بحيث يشير بيده إشارة ولا تتعدى سرته أو صدره، فإن هذا ليس من السنة، بل هو عمل ليس مشروعا، فيكون من باب قسم المكروه، لأن إذا كان عملا غير مشروع في الصلاة بقي من الأعمال التي لا حاجة إليها فتكون مكروهة. فنقول لهؤلاء الذين ينشرون بأيديهم إشارة عند الرفع لا تتجاوزوا صدورهم أو بطونهم، نقول هذا عمل عبث ليس سنة، ويكره عمل العبث في الصلاة، فأنتم ارفعوا قدموا قليلا حتى تحاذوا مناكبكم أو تحاذوا فروع آذانكم. لا حكم إزالة شعر اليدين والساقين بالنسبة للرجال والنساء. اعلم أيها المسلم أن إزالة الشعر على ثلاثة وجوه: إزالة مأمور بها، وإزالة منهي عنها، وإزالة مسكوت عنها. والقاعدة أن ما أمر به، ما أمر الله به ورسوله يفعل، وما نهى الله عنه ورسوله يترك، وما سكت عنه الله ورسوله فهو عفو. فالشعر الذي أمر بإزالته شعر الشارب بالنسبة للرجل، وشعر الإبطين بالنسبة للرجل والمرأة، وشعر العانة بالنسبة للرجل والمرأة أيضا. والذي حرم إزالته شعر اللحية، فإنه حرام على الرجل أن يحلق لحيته، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خالف المجوس أو المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكذلك أيضا من الشعر المحرم النمص، وهو أن تنتف المرأة حواجبها لتتجمل بذلك لزوجها، أو لتتجمل به بين بنات بني آدم، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أما شعر الساقين وشعر الذراعين فإنه مسكوت عنه، لم يرد في السنة النهي عنه ولا إبقاؤه. فعلى هذا نقول: إن أزاله الإنسان رجلا كان أو امرأة فلا حرج، وإن أبقاه فلا حرج، ولكن البقاء أولى، إلا أن يصل إلى حد يبلغ التشويه بحيث يكون شعرا كثيرا يشوه منظره، فلا بأس أن يخففه. وإنما قلت إن الأولى إبقاؤه، لأن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فقد يكون هذا، أي إزالة الشعر بدون أمر من الشارع، قد يكون هذا من باب تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان. لهذا أقول إنه لا ينبغي أن يزال هذا إلا إذا كان مشوها، ولكني لا أقول بالتحريم لأنه مما سكت عنه. تفصيل على الرأس المعلم لا يفتش. نعم لا يتغير خلق الله. أين يعني ألا يكون من تغيير خلق الله؟ ما هو إزالة شعر الساقين؟ قلت لك فيه احتمال إذا ما يكون مسكوت عنه. لا مسكوت عنه لأن التغيير قد هذا ليس بتغيير في الواقع، ليس تغييرا كاملا، بل إنه التغيير مثل ما يغير الإنسان بالأسنان وشر أو ما أشبه ذلك. قص شعر الرأس المرأة. أما شعر الرأس فإنه بالنسبة للرجل الصواب عندي أنه من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية، وأن الإنسان يتبع في إبقائه وفي حلقه ما كان الناس عليه. ويرى بعض أهل العلم أن إبقاء شعر الرأس من الأمور التعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الرأس، يتخذ شعر الرأس ولم يحلقه إلا في حج أو عمرة، فهو عندي من الأمور العادية لأنه لم يظهر فيه التعبد، فتركه حسب عادة الناس. ولكن من رأى أنه سنة واتخذه وهو محافظ على السنة فإننا لا ننكر عليه، لكننا ننكر على قوم يتخذون شعر الرأس ويقولون نحن نتخذه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحلقون لحاهم. أين القدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ تحلق لحيتك معصية للرسول وتبقي رأسك الذي لم يأمر به الرسول وتزعم أنك مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما لا يصلي والعياذ بالله ويقول إنه مقتد بالرسول باتخاذ شعر رأسه، ولكنها شنشنة من, من, من أخرق لا تغني من الحق شيئا. أما بالنسبة للمرأة فإن المرأة لا تأخذ شيئا من رأسها إلا في حج أو عمرة، وحلقه لها صرح بعض حلق المرأة رأسها صرح بعض أهل العلم بتحريمه إلا لعذر، كما لو كان فيه جروح لا يمكن القضاء عليها إلا بحلقه فإنه لا بأس به. وعلى كل حال فالأولى للمرأة المحافظة على إبقاء شعر رأسها، وأن لا يتخذ نساؤنا ما ورد إلينا من عادات غيرنا لا يتخذوه مغنما يتلقفنه، كلما رأينا عادة واردة من غيرنا اتخذناها سبيلا ومنهاجا، فتتغير العادات وربما تتغير بالتالي العبادات. هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها، وهل يجوز أن تظهر به أمام أهلها أو أمام النساء المسلمات؟ تجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها ذلك، فإن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبته لها وإلى الائتلاف بينهما، وهذا مقصود للشارع. فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج، ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه، وأنه بالتالي تتغير بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل أن يأتي زمن تغيرها بالكبر. وإذا ثبت هذا وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك، إذا ثبت كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها على الأقل، لأن كل شيء يؤدي بالإنسان إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه. هذا يسمى المناكير، نعوذ بالله من المنكر والمناكير. المناكير شيء من الدواء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وهو له قشرة، هذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي، لأنه يمنع وصول الماء في الوضوء، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ، لأن الله يقول مثلا اغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذه المرأة إذا كان على أظافرها منكر فإنه يمنع وصول الماء، يمنع وصول الماء، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها، فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء. وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا فعلته، إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم. وقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة، ومدة 3 أيام إن كانت مسافرة. ولكن هذه فتوى خاطئة غلط، وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين، فإن الخفين محلهما الرجل، وهي محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك، فخفف الشارع فيها وجعل مسح الخفين. وقد يقيسونه أيضا على العمامة، وليس بصحيح، لأن العمامة محلها الرأس، والرأس فرضه مخفف من أصله، فإن فريضة الرأس هي المسح، فهو مخفف بخلاف اليد فإن فرضيتها الغسل. ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين، مع أنهما يستران اليد، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس الحائل الذي يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين. والواجب على المسلم أن يكون مفتيا بالهدى لا بالهوى، لأن بعض الناس، ولا أتهم أحدا، لكن قد يكون لقصور المرء أو تقصيره يفتي بما يخالف السنة، والله الهادي إلى سواء السبيل. يقول السائل: لقد ابتليت بجفرة خروج الريح مني. لقد ابتليت بجفرة خروج الريح مني حتى أني أتوضأ في البيت وكذلك في الطريق وفي المسجد أحيانا، أخرج من الصلاة كي أجدد الوضوء، فماذا أفعل؟ وأصبحت أتشكك في صلواتي، فما الحل؟ علما بأنني أنتظم بالأكل والنوم، فافتنا وانصحنا. شبعوا لنا الموضوع. قلت السبقة على أنه للمرأة الذي تصلي أنه لا يجب، والذي ما تصلي فجائد، فما حكم الذي ما تصلي؟ طيب، هذا الأخ استشكل قولنا المرأة التي لا تصلي يجوز أن تجعل على ظفرها منكرا، يقول كيف لا تصلي؟ فظن أن معنى قولنا لا تصلي يعني تترك الصلاة، ومرادنا بقولنا لا تصلي يعني أنها حائض أو نفساء، فإن الحائض والنفساء لا تصلي، ونحن نشكره حيث إنه بين لنا ما فهم لئلا يفهم خطأ، لأن كثيرا من السامعين يفهمون المسألة خطأ ثم يخرجون يقولون حدثنا فلان بكذا وقال لنا كذا، وهذا خطر عليهم وعلى من تكلم. والواجب على المرء إذا أشكل عليه شيء أن يسأل، والحمد لله أننا وافقنا على إجابته حين رأينا إلزامه. فعلى كل حال، مانا لا تصلي يعني أنها حائض أو نفس. يقول السائل: لقد ابتليت بكثرة خروج الريح مني حتى أني أتوضأ في البيت وكذلك في الطريق وفي المسجد أحيانا، أخرج من الصلاة كي أجدد الوضوء، فماذا أفعل؟ وأصبحت أتشكك في صلواتي، فما الحل؟ علما بأني أنتظم في الأكل والنوم، فأفتنا وانصحنا جزاك الله خيرا. هذا الابتلاء الذي ابتلى الله به أخانا، نسأل الله تعالى أن يعافيه منه ويعافي كل مبتلى من المؤمنين. نقول إذا كانت هذه الريح والغازات لا يمكنك أن تمنعها وتخرج دائما فإنك تتوضأ وتصلي ولا عليك منها ولو خرجت، لأنها بمنزلة سلس البول الذي لا يستطيع الإنسان منعه وليس له وقت يمتنع فيه. أما إذا كنت تمنعها وتستطيع السيطرة عليها فإن الواجب عليك أن تعالج نفسك ما استطعت وتدافعها حتى تتمكن من الصلاة. وإذا كنت لا تستطيع أن تحضر الجماعة من أجل أنها تضيق عليك إن حضرت الجماعة، وإذا توضأت وصليت في الحال أمكنك ذلك، فإنك معذور هنا في ترك الجماعة، فيكتب لك أجر الجماعة ولو صليت في بيتك، لأن الله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فأنت إذا عجزت عن الواجب وتركته من أجل هذا العذر وأطعت الله ورسوله فيما تقدر عليه فإنه ليس عليك حرج ولا يضرك ذلك عند الله، وأنت ومن حضر المسجد مع الجماعة على حد سواء في الأجر عند الله. هل يجوز دخول المسجد الحرام للكتابي الموحد أي الذي لا يشرك بالله ويؤمن بأن الله واحد؟ الظاهر أن السائل لا يعرف معنى التوحيد، ونحن نبين له قبل أن نجيب على سؤاله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة هي التزام الإسلام. العبادة التزام الإسلام، فإذا هذا الكتاب لا يمكن أن يكون موحدا، بل هو كافر بالله عز وجل، حتى لو قال إن الله إله واحد، مع أننا لا نعرف ذلك عن الكتابيين لا سيما النصارى، فالمعروف من عقيدة النصارى التثليث، يقولون إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. لكن مهما كان الأمر، أي كتابي والكتابي هو اليهودي والنصراني، فإنه ليس بموحد لله، حتى لو قال إن الله إله واحد، لأننا نقول إن الله إله بمعنى معبود واحد، فهل عبدت الله؟ لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا يمكن أن تكون إلا على شريعة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن الشرك وعن البدعة، ليسوا مبتدعين ولا مشركين، وإنما يعبدون الله بشريعته. فنقول للأخ الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام، أن يقرب المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل لا يجوز أن يقرب المسجد الحرام، يعني لا يدخل حدود الحرم التي تسمى الأميال. ولهذا حكومتنا جزاها الله خيرا وأدام توفيقها قد منعت دخول الكتابيين لحدود الحرم، وجعلت لهم طريقا خاصا ينطلقون منه من جدة إلى الطائف، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول السائل ما حكم ترك الحج مع الاستطاعة مع أنه يصلي؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إن من ترك الحج مع استطاعته يكون كافرا خارجا من الإسلام، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن جمهور أهل العلم لا يرونه كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولكنه صانع صنيع الكافر باستكباره عن هذه الفريضة. وهذا هو الراجح، لأن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم، انتهى الوقت. لا بحث. يقول السائل: إذا أراد الإنسان أن يخرج من صلاته بسبب ما كان يكون قد خرج منه ريح أثناء الصلاة، فهل يسلم قبل ترك الصلاة أم ينصرف من غير تسليم؟ ينصرف من غير تسليم، يعني إذا وجد للإنسان سبب يبيح له أن يخرج من صلاته أو يوجب عليه أن يخرج من صلاته كما لو أحدث، فإنه ينصرف منها بدون تسليم. فإن الرواة الذين رووا قصة معاذ رضي الله عنه حينما صلى بأصحابه صلاة العشاء، فلما دخل في الصلاة شرع وأطال الصلاة، فانصرف رجل من الأنصار وصلى وحده، لم يذكر أحد من الرواة أنه سلم إلا محمد بن عباد أحد شيوخ مسلم، أما غيره فلم يذكروها. ولهذا الصواب أنه لا يسلم إذا انصرف من صلاته، ولأن التسليم ختام الصلاة كما في حديث عائشة ختامها التسليم، وهذا الرجل لم يختمها حتى يسلم. فإذا طرأ للإنسان موجب يوجب عليه الانصراف أو يبيح له فإنه ينصرف من صلاته بدون تسليم. قل السائل: هل يسوغ للمرء أن يجزم بأن الله سيغفر له؟ كان يقول: ليغفرن الله لي، أو والله ليغفرن لي، أم يقول: إن شاء الله إن الله يغفر لي، أو ليغفرن الله لي إن شاء الله. لا يجوز للمرء أن يجزم بأن الله يغفر له، لأنه لا يدري هل أتى بأسباب المغفرة على التمام أو لا. ولأنه إذا جزم بأن الله يغفر له فقد زكى نفسه، ولأنه إذا جزم بذلك فقد شهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وكل ذلك خلاف المشروع. فإن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يؤمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن الله يغفر له إذا أتى بأسباب المغفرة كالاستغفار والأعمال المكفرة وما أشبه ذلك، فيفعلها الإنسان وقلبه ممتلئ رجاء أن الله تعالى يغفر له. مثال ذلك: نحن سمعنا جميعا وعلمنا أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أن رجلا من الناس قامها فقال: أنا قمتها إيمانا واحتسابا فسيغفر لي ما تقدم من ذنبي، نقول له: ما الذي أدراك أنك قمتها إيمانا واحتسابا؟ قد يكون في قلبك نقص في الإيمان، أو في احتساب الأجر، أو في عملك خلل، قد تكون تصلي وقلبك غير حاضر، قد تكون تصلي وأنت لم تحسن الصلاة على الوجه المشروع، فيكون هناك خلل. ولكن املأ قلبك من الرجاء، من رجاء الله تبارك وتعالى أن يعفو عن تقصيرك وأن يحقق لك المغفرة. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فأنت يا أخي المسلم إذا عملت ما ترجو به حسن الظن عند الله فأحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله تعالى يحقق لك رجاءك. أرجو أن تفيدونا في هذا الأمر، وهو أنني كنت مسافر ونسيت صلاة العصر وصليت المغرب والعشاء، فمتى أصلي العصر؟ إذا نسي الإنسان صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نسي صلاة في سفر، مثل نسي صلاة العصر وهو مسافر ولم يفطن إلا حين قدم إلى بلده، فكم يصلي؟ يصلي أربعا لأنه في حضر، أو يصلي اثنتين لأنها لم تجب عليه إلا اثنتين؟ يرى بعض العلماء أنه يصليها أربعا، لأنه انقطع سفره، وإذا انقطع السفر وجب أن يصلي أربعا. ويرى بعض العلماء أنه يصلي الصلاة اللي فاتته بالسفر يصليها اثنتين ولو كان في بلده، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، أنك إذا ذكرت صلاة سفر في حضر فإنك تصليها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها الضمير يعود على الصلاة المتروكة، وهو كما يعود عليها بعينها يعود عليها بصفتها أيضا، وصفتها أنها صلاة مقصورة فيصليها صلاة مقصورة. وكما أن الإنسان لو نسي صلاة الليل وذكرها في النهار فإنه يقضيها ويجهر فيها بالقراءة، ولا يقول أنا ذكرتها في النهار فأسرت، بل نقول إذا ذكرت صلاة ليل في نهار فاقضها جهرا، وإذا ذكرت صلاة نهار في ليل فاقرأها فصلها سرا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. كما أن الإنسان لو نسي صلاة حضر وذكرها في السفر فإنه يصليها أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها، أي ليصلي هذه الصلاة التي ترك بعينها وصفتها. يقول السائل: ما الحكم في إنسان أتى زوجته من الدبر في الدبر وهو جاهل لا يعرف شيئا؟ حكم هذا الإنسان الذي أتى زوجته في دبرها وهو جاهل لا إثم عليه ولا ذنب عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولكن لا يجوز أن يعود إلى ذلك، لأن وطأ المرأة في دبرها محرم، قد وردت فيه آثار مجموعها يقتضي أنها أحاديث حسان وأنها حجة، وكلها تدل على تحريم ذلك. وأما ما يذكر من مناظرة الشافعي وأنه أجازها فأنا أشك في صحتها إلى الشافعي، وإذا صحت فإن قول الشافعي في هذه المسألة مردود وليس بصواب، وطء المرأة في دبرها محرم. وإذا كان الله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فحرم وطء الحائض لكونه أذى وتلوثا بالنجاسة، فإن الدبر أخبث من القبل الملوث بدم الحيض، لأنه ملوث بالعذرة والقاذورات. ولكن الاعتماد على الأحاديث الواردة في تحريم ذلك، فلا يجوز للمرء أن يجامع امرأته في دبرها، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عرف بذلك فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته ويفسخ نكاحها منه، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك مهما كان الأمر. يقول السائل: أنا رجل اعتمرت من المدينة المنورة وقد فرغت لله الحمد من عمرتي، فهل علي طواف وداع علما بأني معي نساء والمطاف فيه زحام شديد كما هو معروف، أفتوني وفضل. لعل هذا السائل وهذه الأسئلة من سؤال البارحة، والليلة إن شاء الله المطاف واسع فلا يخرج حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، لأن القول الراجح عندي أن العمرة يجب لها طواف الوداع كما يجب للحج، إلا أن من اعتمر فطاف وسعى ثم حلق أو قصر وانصرف من فوره لا يحتاج إلى طواف وداع. إذا خرج من فوره فإن طوافه الأول يكفي ولا يحتاج إلى إعادة الطواف بعد السعي. أما الذي يقيم بمكة ولو ساعة فإنه لا بد أن يطوف للوداع قبل أن يخرج. يقول السائل: نحن ورثة ولنا قطع أراضي قد ورثناها، وقبل شهر رمضان بيعت هذه القطع، بيعت إحدى القطع وحصلنا على مبلغ وقدره 74,000، فهل عليها زكاة أم لا؟ الجواب: الأراضي التي ورثتموها إذا كنتم لم تريدوا بها تكسبا وإنما أبقيتموها للحاجة، إن احتجتم بعتم منها، وإلا فالعقار عندكم أفضل من قيمته، فإنها لا زكاة فيها. وهذه القيمة التي أخذتم بعد بيع إحدى القطع إذا كان لم يحول عليها الحول فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وهي باقية عندكم. وإلى هنا ينتهي درسنا هذه الليلة، وأنا الله